إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده الموحدين في الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أمرهم بالصلاة، وفيها الأمر اللازم في فرضها وسنتها بالفاتحة والدعاء الحتمي بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وحاصل كلام المفسرين أنهم قالوا: إن الله تبارك وتعالى أمر عباده بالثناء على المسؤول سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال تعالى: فنصفها، أي الفاتحة، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل، اهدنا الصراط المستقيم. وهذا أكمل الأحوال، أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجع وأنفع للإجابة. والهداية هاهنا هي الإرشاد والتوفيق، فتتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا، كما قال تعالى: وهديناه النجدين، أي بيّن لنا وبيّن لنا الخير من الشر. وكما قال سبحانه وتعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. أما الصراط المستقيم، فقد قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري شيخ المفسرين في تفسيره، فقال: أجمعت الأمة من أهل التأويل والتفسير جميعا على أن اهدنا الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك في لغة العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية: أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى أو تحصر. ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. وحاصل عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط يرجع حاصلها إلى معنى واحد، وإن اختلفت كلماتهم وعباراتهم، وهذا المعنى الواحد هو المتابعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فروي أن الصراط هو كتاب الله، فروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصراط المستقيم كتاب الله. وروى أحمد في مسنده والترمذي في سننه عن علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم: وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. قال ابن كثير: والأشبه أنه موقوف على علي رضي الله عنه من كلامه. وقال عبد الله بن مسعود: الصراط المستقيم كتاب الله تعالى. وقيل: هو الإسلام. قاله ابن عباس: ترجمان القرآن. وعن ابن عباس في قول آخر قال جبريل لمحمد عليهما السلام: قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا الطريق الهادي، وهو دين الله تعالى الذي لا اعوجاج فيه. رواه الحاكم في المستدرك والبيهقي في شعب الإيمان. وقال مجاهد: وهو الحق، أي اهدنا الصراط المستقيم هو الحق. قال ابن كثير: وهذا أشمل في المعنى. وقال أبو العالية من علماء التابعين: اهدنا الصراط المستقيم هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر من بعده. قال عاصم: فذكر ذلك للحسن البصري فقال: صدق أبو العالية ونصح، أي نصح لله بالحق. فقال الحافظ ابن كثير: وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. روى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي. قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله تعالى وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكل هذه الأقوال صحيحة، يصدق ويصدق بعضها بعضا، ولله الحمد والمنة. روى الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن مسعود قال: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الطبري في تفسيره: والذي أولى بتأويل وتفسير هذه الآية عندي أن اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معينا ومعينا به، ووفقنا للثبات والاستقامة على ما ارتضيته، ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام. تصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمر الله به، والانزجار عما زجرنا عنه، واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الراشدين الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل: كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بهذه الهداية؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ قال: فالجواب ألا، ولولا احتياجه ليلا نهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. لذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في كل ركعة من فرض أو سنة أو نفل أن نقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالإنسان يحتاج إلى هداية ربه في كل حين وحال وفي كل وقت وزمان. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله سبحانه وتعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده تعالى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالعون والثبات والتوفيق، فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله. ومن هنا يعلم من يترك الصلوات أنه في ضلال مبين، لا يفهم كتاب ربه ولا سنة نبيه ولا يفهم نفسه ابتداء، إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تكفل تعالى بإجابة الداعي إذا دعاه، فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والمداومة على الأعمال المعينة في ذلك. قلت: ومن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك، لا إله إلا أنت. هذا الحديث وهذا الدعاء يقال في كل يوم وليلة. من أهمية هذا ومعنى اهدنا صراط المستقيم، أي استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. قلت: ويؤكد ذلك قوله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وروى أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الإمام الذهبي من حديث النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يقول من فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتح، فإنك إن تفتحه تلج، أي تدخل. فالصراط المستقيم والستور حدود الله، فالصراط المستقيم الإسلام والستور حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهذا من أجل الأحاديث التي تبين معنى الصراط ومعنى هذه المعاني في هذا الحديث الجليل. كذلك روى مسلم في صحيحه عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم قول سفيان معناه: علمني قولا جامعا لمعاني الإسلام واضحا في نفسه بينا، بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك ولا أحتاج إلى تفسير غيرك، أعمل به وأكتفي. وهذا نحوا مما قاله في الحديث الذي رواه البخاري: علمني شيئا أعيش به في الناس ولا تكثر علي فأنسى. فقال صلى الله عليه وسلم في كلمة جامعة شافية قال: لا تغضب. رواه البخاري. وحديث البخاري هذا وجوابه والجواب في حديثنا هذا بقوله: قل آمنت بالله ثم استقم، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له القول اختصارا، فإنه عليه الصلاة والسلام جمع لهذا السائل في هاتين الكلمتين معاني الإسلام والإيمان كلها، فإنه أمره أن يجدد إيمانه متذكرا بقلبه وذاكرا بلسانه. ويقتضي هذا استحضار تفصيل معاني الإيمان الشرعي بقلبه، كما في حديث جبريل حين ذكر أركان الإسلام الخمسة والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقدر خيره وشره وأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والحديث في البخاري ومسلم، وأن الساعة لا يعلمها إلا الله، فأمره صلى الله عليه وسلم بالاستقامة على أعمال الطاعات والانتهاء عن جميع المخالفات، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، إذ لا تتأتى الاستقامة مع شيء من الاعوجاج، الاستقامة بشكل كامل فإنها ضد الاعوجاج، أي الاستقامة ضد الاعوجاج. وكأن هذا الحديث منتزع من قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي آمنوا بالله ووحدوه ثم استقاموا على ذلك وعلى طاعته إلى أن يتوفاه الله، إلى أن يتوفوا عليها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سئل عن الاستقامة قال: استقاموا والله على طاعته ولم يروغوا روغان الثعالب ومكر الثعالب وخبثها وتدليسها. وملخص الحديث: اعتدلوا على طاعة الله تعالى عقدا وقولا وفعلا في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان إلى أن تحمل على قبرك، وداوموا على ذلك. وقال النووي في شرح مسلم عند الحديث، قال أبو القاسم القشيري: الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامها، وبوجودها حصول الخيرات كلها ونظامها، ومن لم يكن مستقيما في حالته ضاع سعيه وخاب جهده كله. والاستقامة لا يطيقها إلا الأكابر، لأنها الخروج عن المعهودات والعادات ومفارقة الرسوم والقيام بها بين يدي الله تعالى على حقيقة الصدق. لذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: استقيموا ولن تحصوا مهما تستطيعوا، وما قدر الله حق قدره. وقال الواسطي: الاستقامة هي الخصلة التي بها كملت المحاسن وبفقدها قبحت المحاسن. قلت: روى ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى عن سلام بن مسكين قال: قتادة من أئمة التابعين لا سيما في التفسير، كان قتادة إذا تلا قوله تعالى، وانتبهوا لهذا الأثر العظيم، إذا تلا قوله تعالى قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام، فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها، لا تخرج منها، لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدا والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا لسانين وذا وجهين كان له يوم القيامة لسانان من نار. أقولها مرة أخرى، قال: إنكم قد قلتم ربنا الله، فاستقيموا على أمر الله وطاعته وسنة نبيكم وامضوا حيث تؤمرون. فالاستقامة أن تلبث على الإسلام والطريقة الصالحة، ثم لا تمرق منها ولا تخالفها ولا تشذ عن السنة ولا تخرج عنها، فإن أهل المروق من الإسلام منقطع بهم يوم القيامة. ثم إياكم وتصرف الأخلاق، واجعلوا الوجه واحدة والدعوة واحدة، فإنه بلغنا أنه من كان ذا وجهين وذا لسانين كان له يوم القيامة لسانان من نار. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن سفيان الثوري قال: كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية خالصة لله، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. وروى ابن بطة عن حذيفة بن اليمان قال: يا معشر القراء استقيموا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا آثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عثمان بن حاضر قال: قلت لابن عباس أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع الأمر الأول ولا تبتدع. هذا من جملة الاستقامة، اتبعوا الأمر الأول ولا تبتدعوا. وروى ابن بطة عن أبي العالية قال: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه لا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم، فإن الصراط المستقيم الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء التي تلقي بين أهلها العداوة والبغضاء، فرددها مرارا وتكرارا. وقال الإمام ابن القيم في كتابه مدارك السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى لرسوله: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. قال ابن القيم: فبين سبحانه وتعالى أن الاستقامة ضد الطغيان، وهو مجاوزة الحدود في كل شيء. وسئل صديق الأمة وأعظمها استقامة أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة فقال: ألا تشرك بالله شيئا، يريد الاستقامة على محض التوحيد. قال الشيخ حامد الفقي محقق هذا الكتاب مدارك في مدارك السالكين على قول الصديق رضي الله عنه فقال: ومن استقام على محض التوحيد الذي يدين به الصديق رضي الله عنه، واستقام له توحيده على العلم الصادق بأسماء الله وصفاته وآثارها في الأنفس والآفاق، استقام في كل شأنه على الصراط المستقيم، فاستقام له كل عمل وكل حال. لذلك قال ابن القيم على قول أبي بكر ألا تشرك به شيئا، قال: يريد الاستقامة على محض التوحيد. قال ابن القيم: وقال عمر بن الخطاب: الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعالب. هذه رواية أخرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: استقاموا أخلصوا العمل لله. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: استقاموا أدوا الفرائض. وقال الحسن البصري: استقاموا على أمر الله فعملوا بطاعته واجتنبوا معصيته. وقال مجاهد: استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى يلقوا ربهم. ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله، أمر بشيء ونهى عن شيء، فكل أمر وكل نهي خالفت فيه الكتاب والسنة فقد قلت درجة التوحيد، لأنه فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال: وسمعت شيخ الإسلام قدس الله روحه يقول: استقاموا على محبته سبحانه وتعالى وعبوديته، فلم يلتفتوا عنه يمنة ولا يسرى. قال: والمطلوب من العبد الاستقامة وهي السداد، فإن لم يقدر على السداد فعليه بالمقاربة، فإن نزل عنها فالتفريط والإضاعة، كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. فقالوا: يا رسول الله، ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. قال ابن القيم: فجمع في هذا الحديث مقامات الدين كلها، فأمر بالاستقامة وهي السداد والإصابة في الثبات في النيات والأقوال والأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، فبين فيه أنهم لا يطيقون قدر الاستقامة، فنقلهم إلى المقاربة وهي أن يقربوا من الاستقامة ويتقربوا بحسب طاقتهم، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالذي يرمي إلى الغرض فإن لم يصبه يقاربه. وهذا ومع هذا أخبرهم أن الاستقامة والمقاربة لا تنجي يوم القيامة، فلا يركن أحد إلى عمله ولا يعجب به ولا يرى أن نجاته في هذا العمل، بل إنما نجاته برحمة الله. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادك. لن تصلي ركعة ولن تسبح تسبيحة إلا بالله وفي الله وعلى أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال وجمع الإمام ابن القيم جملة في كلمات شافية جامعة، جمع فيها كل كلام أهل العلم سلفا وخلفا، فقال: فالاستقامة كلمة جامعة بمجامع الدين، وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. والاستقامة تتعلق بالأقوال والأفعال والأحوال والنيات، فالاستقامة فيها وقوعها لله وبالله وعلى أمر الله. قلت: فهذه صفة الاستقامة وحقيقتها لمن أراد الاستقامة، وفوق كل ذي علم عليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وعرفت حقيقة الاستقامة وعظم شأنها، فتعين على كل مؤمن عاقل تقي أن لن ينجو عند الله إلا كل مخف عند الله ومتزود لله. أما المخف فهو القوي الصادق في اجتناب كل ما حرمه الله ورسوله، والمتزود يكون المسارع، يكون المسارع والمسابق في أداء الفرائض، والمحسن بالسنن والنوافل حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ولن يكون ذلك إلا بالمداومة على الاستقامة. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل. وفي رواية: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه، يستمر لا يتركه ولو ركعتين قيام ليل، ركعتين فحسب. وفي رواية: كان عمله ديمة مستمر. بوب البخاري لهذه الأحاديث باب القصد والمداومة على العمل. قال ابن حجر في فتح الباري: القصد هو سلوك الطريق المعتدل وعلمت الاستقامة، والمداومة هي على العمل الصالح. وقوله صلى الله عليه وسلم في رواية: ولكن سددوا، فمعناه اقصدوا السداد أي الصواب، ومعنى ذلك الاستدراك بلكن، أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة العمل، فكأنه قيل بل له فائدة، وهو أن العمل على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة. فاعملوا واقصدوا بعملكم الصواب، وهو اتباع السنة من الإخلاص وغيره، ليقبل عملكم فتنزل الرحمة عليكم. وقوله تعالى: وقاربوا، أي لا تفرطوا ولا تفرطوا فتجتهدوا وتجهدوا أنفسكم في العبادة، لئلا يفضي ذلك بكم إلى الملل فتتركوا العمل فتفرطوا. روى ابن المبارك في الزهد عن عبد الله بن عمرو قال، وكلامه موقوف عليه: إن هذا الدين متين، فأوغلوا فيه برفق، ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وفي رواية: القصد القصد، أي الزموا الطريق الوسط المعتدل. وفي رواية عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه العبد وإن كان يسيرا. وفي رواية للبخاري: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني على قدر طاقتكم. والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية، ولكن بقيد ما لا يقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال. فبعد رمضان تكون الأعمال الصالحة والاستمرار عليها والاستقامة، كان عمله ديمة. فالإنسان ربنا سبحانه وتعالى جعل هناك نفحات في رمضان، في المحرم، في ذي الحجة، في أيام العشر، كل هذا من ضرب المثال للحصر. وإنما المرء خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.